كتاب الله. نعم يا قرآن، خليك معايا انت بس الحروف. الله الله الله الله. كلا كلا في وقت اقف من جوه شويه. اه ماشي. يا نعم. يا Oh,